الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مع الدرس الثالث من سورة الكهف. أيها الإخوة الأكارم، قد يسأل الإنسان لماذا كانت هذه القصة، أو لماذا أورد الله هذه القصة، أو ما مغزى هذه القصة؟ هل المقصود منها حكاية، حوادث، حوار، أم المقصود منها أسمى من ذلك؟ جاءت هذه القصة في أوانها وفي مكانها، فقد كان المسلمون في مكة يواجهون الأوضاع نفسها التي واجهها الفتية في أوج اضطهادهم والاستبداد بهم. تشابه غريب بين ما وقع في مكة في بداية الإسلام من اضطهاد للمؤمنين وقسوة عليهم وتنكيل بهم، وبين ما وقع لهؤلاء الفتية أصحاب الكهف من تعذيب وتنكيل وتهديد وتخويف. إذن كأن قصة أصحاب الكهف جاءت لتخفف الأعباء عن المؤمنين الأوائل، جاءت لتسليهم، لتزيح عنهم الحزن. فكان الفتية يعيشون في فترة تشبه الفترة التي عاشها المؤمنون قبل أن يغادروا بلدهم إلى الكهف. الفتية المؤمنون عاشوا البيئة والأوضاع والقسوة والمحن والمصائب والمضايقات نفسها، ولا تصوير أبلغ من تصوير القرآن الكريم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. هكذا كان المؤمنون في بداية عهدهم، هكذا كان المؤمنون في مكة المكرمة: قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. وكتب السيرة أيها الإخوة الأكارم تفيض بقصص الظلم والقسوة والتعذيب والتنكيل، وتحكي من أخبار محنة سيدنا بلال وعمار وخباب ومصعب وسمية الشيء الكثير. إذن كأن هذه القصة جاءت بلسما شافيا لهؤلاء المؤمنين الأوائل الذين لاقوا ما لاقوا وتحملوا ما تحملوا، وكان صبرهم دليلا قطعيا على عظم إيمانهم. شبه تام بين الممتحنين في مكة وبين الممتحنين من أصحاب الكهف. فقص الله عز وجل في هذه الفترة الرهيبة التي يستولي فيها اليأس والتشاؤم، وتزيغ الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، قصة يوسف مع إخوته، وقصة موسى مع فرعون، وقصة فرد مع أمة، ونبي مع جماعة، وقصة أصحاب الكهف. هذه القصص لها أهداف تربوية كبيرة جدا. شيء آخر في هذه القصة، نقاط التشابه بين مؤمني مكة في بداية عهد الإسلام وبين أصحاب الكهف، أن هناك الإرادة القاهرة التي تنصر المؤمن على الكافر، والبر على الفاجر، والمظلوم على الظالم، والضعيف على القوي، والفقير على الغني، بطرق تحار منها العقول وتشبه بها العقول، ويؤمن بها الكافر ويوقن بها المتشكك. يعني في قوة قاهرة، هناك قوة قاهرة تنصر الضعيف المقهور الذليل المظلوم الفقير، تنصره على خصمه القوي العتيد الشديد. هذا وجه التشابه بين قصة أصحاب الكهف وهؤلاء المؤمنون الأوائل الذين لاقوا ما لاقوا من أجل عقيدتهم ودينهم. وما أشبه المسلمين في مكة بالفتية المؤمنين الذين لجأوا إلى الكهف فرارا بدينهم من الفتن، فبقوا فيه إلى أن قلب الله الليل والنهار، وانقرضت الدولة الكافرة المضطهدة لأهل الإيمان والعقيدة. حينما أفاق أهل الكهف رأوا حياة أخرى ومجتمعا آخر وعلاقات أخرى، وكأن الذي خافوا منه قد زال عنهم زوالا نهائيا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. مجتمع منحرف يسود فيه الفجور والخلاعة والانهيار في القيم والانحطاط، الفاجر هو القوي والمستقيم هو الضعيف، الفاسق هو الغني والملتزم هو الفقير. مجتمع فيه ظلم وفيه انحراف وفيه قسوة وفيه ميوعة وفيه انحلال، فيه ما في كل المجتمعات المتفسخة. هذه هي البيئة التي عاش فيها هؤلاء الفتية أصحاب الكهف. هؤلاء الفتية يبدو أنهم كانوا من بيوتات عظيمة، من علية القوم، يعيشون في بيوت، يأكلون ما لذ وطاب، ولكنها بلغتهم دعوة السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه الدعوة بلغتهم، حينما بلغتهم وقعوا في صراع داخلي بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين أن يقفوا مع عقولهم وبين أن يقفوا مع شهواتهم، بين المبدأ والمصلحة، بين القيم والحاجات. هذا الصراع العنيف نشأ في نفوسهم أولا، ثم انعكس على مواقفهم وعلى عقيدتهم وعلى تصرفاتهم. لذلك شعروا بالغربة، شعروا أنهم غرباء عن هذا المجتمع. ماذا يفعلون؟ إما أن يعتقدوا عقيدة صحيحة مع الموت، وإما أن يحيوا مع الفساد في العقيدة. خيار صعب، لا مكان لموقف ثالث. إما أن يماشوا ويوافقوا هذا التيار المنحرف، تيار الفسق والفجور والمجون، والعقيدة الوثنية في عهد الرومان قبل انتشار دعوة السيد المسيح، وإما أن يقفوا مع الحق الذي آمنوا به وعرفوه ويدفعوا ثمنه ثمنا باهظا جدا. الأمر لا يحتمل حالة ثالثة، إما أن يكونوا مع الحق ولا حياة مع الحق، وإما أن يكونوا مع الباطل حيث البحبوحة والدعة والحياة الرغيدة. هذا تمهيد للحالة النفسية وللبيئة التي عاش بها أصحاب الكهف قبل أن يأووا إلى كهفهم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. الإنسان حينما يلتجئ إلى الله عز وجل، وحينما يلوذ به، وحينما يحتمي بحماه، وحينما يستظل بظله حيث لا ظل إلا ظله، وحينما يخلص له، وحينما يستقيم على أمره، وحينما يحبه، وحينما يحتمي به، فقد ملك كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فأوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. هذه الكلمات لا يعرف مضمونها ولا الشعور بها إلا من ذاقها. إذا تجلى الله عز وجل على قلب المؤمن شعر أنه ملك كل شيء. لذلك قال أحد العارفين بالله وهو أبو يزيد البسطامي: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يا رب تولى أمرنا، وفقنا لما تحب وترضى، نجنا من القوم الظالمين، هيئ لنا خلاصا من هؤلاء، هيئ لنا حالة نرتاح بها من هؤلاء الذين يكرهوننا على أن نكون معهم على الوثنية والانحراف والسقوط. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ربنا عز وجل كما قلت لكم في الدرس الماضي، العين قد تغمض في أثناء النوم ولكن الأذن مفتوحة. إذن الاستيقاظ يكون عن طريق الأذن. ربنا عز وجل مكان التنبه الوحيد وهو الصوت هو الأذن. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بعثناهم من هذا النوم الطويل. قلت لكم في الدرس الماضي إن أهل الكهف أو إن أصحاب الكهف ليسوا أنبياء، وهذا الذي جرى معهم هو خرق للعادات، أن ينام الإنسان 300 سنة وهو بكامل هيئته وصحته وقوامه من دون أن يتلف جسمه أو يفنى جسده، هذه معجزة. إن كانت لنبي فاسمها معجزة، وإن كانت لولي فاسمها كرامة. وهذا دليل قطعي على وجود الكرامة، وها هي ذا يحدثها الله عز وجل لأصحاب الكهف. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لك أن تبادر أنت وعلى الله الباقي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عليك أن تخطو الخطوة الأولى، عليك أن تختار الهدى، عليك أن تفكر وتتخذ قرارا في طلب الحق وعلى الله الباقي. يعني الخطوة الأولى عليك والخطوات الأخرى على الله عز وجل. ابن آدم اطلبني تجدني، إذا تقربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا، وإذا أتيتني مشيا أتيتك هرولة. إذا رجع العبد إلى الله عز وجل نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هنا مغزى دقيق جدا. يعني أنت أيضا أيها المؤمن إذا اتخذت قرارا صحيحا في طلب الحق على الله الباقي، على الله أن يجمعك مع أهل الحق، وعلى الله أن يشرح لك صدرك لطلب الحق، وعلى الله أن يوفقك في الدنيا وأن يفرغك للحق، كل هذا الذي تطمح به إذا خطوت الخطوة الأولى الله سبحانه وتعالى يتولى ما بقي من خطوات. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. الإنسان أحيانا ينهار داخليا، ينهار نفسيا، تخور قواه الجسمية بخور أصاب قلبه، لكن المؤمن يربط الله على قلبه، يعطيه العزم، يعطيه السكينة، يعطيه الوقار، يعطيه الصلابة، يعطيه قوة للتحمل، إنه كالجبل الراسخ. بينما الكافر أفئدتهم هواء. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المؤمن يلقي الله في قلبه السكينة. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. هذا هو التوحيد، وهذا هو الدين، وهذه هي العقيدة الصحيحة، وهذا ملخص الأديان كلها. لن ندعو من دونه إلها، من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. لو أننا دعونا من دونه إلها لقد خرجنا عن الحق، خرجنا عن الاعتدال، خرجنا عن دائرة القبول. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. العزلة حق لأهل المعصية والفجور. إذا كنت في مجتمع فاسد، إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك وامسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، أي عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وأنماط معيشتهم ومقاصفهم ومتنزهاتهم وأنديتهم وأمكنة احتفالاتهم وأنماطهم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، إلا إذا عبدوا الله عز وجل فعندئذ لا ينبغي أن تعتزلوهم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. المرفقة الشيء الرفيق المريح. وترى الشمس، هذه الآيات وقفنا عندها في الدرس الماضي مليا، وآثرت أن أتلوها على مسامعكم مرة ثانية مع شرح سريع كي تكون القصة متصلة. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، وفي قراءة تزاور، تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يعني الله عز وجل دلهم على كهف كما قال المفسرون يقع في الجهة الشمالية، فالشمس تأتيه صباحا مجانبة يدخل نورها فقط لا أشعتها، وتغيب عنهم مساء كذلك. إذن كأن الكهف مفتوح على الجهة الشمالية بحيث يأخذ من الشمس نورها وضياءها ويتقي منها أشعتها المؤذية. والكهف واسع وفيه تهوية جيدة. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، الشمس إذا طلعت لا تدخل إلى كهفهم فتزعجهم، تزاور عن كهفهم، وإذا غربت تقربهم يعني تقطعهم ذات الشمال وهم في فجوة منه أي من الكهف. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني إذا الله عز وجل أنس من عبد طلبا للهداية يهديه الله عز وجل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. من يهدي الله فهو المهتد، والذي عرف الله هو المهتدي الوحيد، وليس بعد هذا الهدى هدى، ليس بعد هذا الهدى إلا الضلال المبين. يعني إما أن تكون على الحق، والحالة الثانية إما أن تكون على الباطل، ما في حالة ثالثة. الحق واحد، الحق لا يتعدد. إما أن تكون على الحق وإما أن تكون على الباطل قطعا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني إذا الإنسان استغنى عن الله عز وجل إذا استغنى عن الله باختياره، إذا أدار ظهره للدين، إذا التفت إلى الدنيا، هل في الأرض كلها جهة تهديه؟ لا والله. ومن يضلل نفسه، يعني بعض المفسرين قالوا ومن يضلل نفسه عن الله عز وجل فلن تجد له وليا مرشدا. إذا الإنسان باختياره صرف نفسه عن الهدى الإلهي، صرف نفسه عن الحق، ابتعد عن الحق، لن تجد له وليا مرشدا، لن تجد أحدا يهديه. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال بعض العلماء إن أجفانهم بقيت مفتوحة، تحسبهم أيقاظا وهم رقود نائمون. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. من الإعجاز العلمي لهذا الكتاب هذه الآية، من الإعجاز العلمي. الإنسان إذا استلقى على فراشه، العلماء يقولون إن وزن جسمه يضغط على الهيكل العظمي، والهيكل العظمي يضغط على العضلات ضغطا ثانيا. وزن الإنسان محمول على هيكل العظمي، مثلا عظم اللوح إذا استلقى على فراشه، عظم اللوح مع ما عليه من وزن جسمه يضغط على العضلات التي بين عظم اللوح وبين السرير. هذا الانضغاط يسبب انضغاط على الشرايين والأوردة التي في هذه المنطقة، وهذا الانضغاط يسبب ضعف في التروية، في تروية العضلات. لذلك تخضر كما يقول العامة هذه العضلات. الإنسان يغير استلقاؤه، فلو راقبوا إنسان نائم لوجدوا بغير استلقاؤه 38 مرة. الإنسان النائم بغير وضع نومه 38 مرة. أما الشيء العجب العجيب، كيف يغير الإنسان وضعه وهو نائم؟ قال العلماء في الإنسان أماكن، مراكز عصبية تتحسس بالضغط، مراكز عصبية تتحسس بالضغط، فإذا تم انضغاط بعض العضلات وتحسست هذه المراكز العصبية تعطي إشارة إلى الدماغ والإنسان نائم أن هناك ضغط في الجهة الفلانية. الدماغ يعطي أمر إلى العضلات لتغيير وضع النوم. بسبب تغيير وضع النوم الإنسان يتقلب بالليل الواحدة 38 لـ40 مرة. فكل ما انضغط بعض العضلات من جهة، يعني أقل فترة ساعتين أو أقل، الإنسان يغير وضع النوم. هذا في الأحوال العادية. أما لو استمرنا إنسان معه سبات، مرض اسمه السبات، يعني همود غيبوبة عن الوعي كليا، إنسان معه مرض مثلا شلل كامل ما في حرك نفسه، من يصدق أن أول علاج لهذه الحالة، أول علاج هو التقليد؟ إذا الإنسان بقي على وضع واحد فوق 8 ساعات يبدأ اللحم بالتمزق، طبعا تضعف تروية الدم للنسيج العضلي، عندئذ يصبح اللحم متفسخا، إذا انهار لحمه. أحيانا لو مريض نسي أهله أن يقلبوه، معه سبات أو معه شلل، إن قطع اللحم تنزع من أطرافه نزعا. هذا المرض سماه العلماء قرحة السرير، قرحة السرير. فكل إنسان مصاب بالشلل أو بالسبات علاجه الوحيد قبل كل علاج التقليد، علاجه الوحيد التقليد. فهؤلاء أصحاب الكهف لو ناموا على حالة واحدة واستمر نومهم 300 عام، بالتأكيد بعد 50 عام لا يبقى منهم شيء، لحومهم تتفسخ ويأكلها الدود وهم أحياء. فربنا عز وجل كانت هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لولا هذا التقليد لما بقوا على ما هم عليه 300 عام. كيف أن الإنسان يتقلب في الفراش 38 مرة في الليلة الواحدة في الساعات الثمانية التي ينامها، يتقلب 38 مرة بفعل مجموعة معقدة جدا من الأجهزة، مراكز عصبية منتشرة في كل أنحاء الجسم تتحسس بالانضغاط، وهذه المراكز تعطي معلومات عصبية إلى الدماغ أن هناك في المكان الفلاني انضغاط، والدماغ يرسل أوامر إلى العضلات لتغيير وضع الاستلقاء من أجل أن يبقى الإنسان سليما معافى. في حالات الشلل والسبات لا بد من تقليب المريض. هؤلاء الذين أنامهم الله هذه السنوات الطويلة من يقلبهم؟ الله سبحانه وتعالى. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم معهم كلب وفي باسط ذراعيه بالوصيد، بالوصيد أي بفناء الدار، أو بفناء الوصيد فناء الدار، أما الوصيد في الكهف يعني في فسحة من الكهف، كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يعني قال بعض العلماء أن الإنسان حالته النفسية قد تنتقل للآخرين، حالته النفسية، فهؤلاء حينما آووا إلى الكهف كانوا في حالة رعب وفزع شديدين، فكل من اطلع عليهم امتلأ قلبه رعبا منهم وولى منهم فرارا. وهناك حكمة بالغة من تقديم الفرار على الرعب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. بعضهم قال هذا من قبيل تقديم المسبب على السبب، يعني بسبب أنك إذا اطلعت عليهم تمتلئ منهم رعبا لا تملك إلا أن تولي فرارا منهم. مضى 300 عام وكذلك بعثناهم. استيقظوا طبعا هم حينما أووا إلى الكهف كان الضغط الاجتماعي والقهر والاضطهاد والتعذيب والتقتيل لكل من يؤمن بالسيد المسيح، فكانت الديانة وقتها ديانة وثنية، تؤمن بالأصنام، تؤمن بإله الجمال فينوس وإله المطر وإله الحرب وإله الرياح وإله وإله، هذه الآلهة التي اتخذتها بعض الأقوام الرومانية، كان هذا دين الملك الذي كان يحكم وقتها هؤلاء الفتية. ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، يعني توقع أنه ناموا فاقوا مثل أي، أما قد يكون نوم طويل، يعني الإنسان بنام الساعة 6 للساعة 6 الصبح 12 ساعة نمت، شعروا أنهم ناموا نوما طويلا لكن لا يزيد عن يوم وبعض اليوم. قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبستم، يعني هيختلفوا والموضوع ليس ذيبال، ليس بذيبال. فقالوا ربكم أعلم بما لبستم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. طبعا كان معهم بعض المال، فبعثوا أحدهم بهذا الورق. قبل أن نتابع الموضوع، هناك إشارة إلى أن الله عز وجل حينما قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، قلت لكم الرقيم الحجر الذي دون عليه أسماؤهم أو اسم الوادي أو الجبل الذي كانوا فيه أو اسم كلبهم. وجاء في بعض التفاسير وأظنه تفسير الرازي إلى أن الرقيم نسخ من الكتاب المقدس من التوراة والإنجيل، يعني هؤلاء المؤمنون حينما أووا إلى الكهف أخذوا معهم كتاب ربهم ليقرؤوه، هذه إشارة أيضا إلى أن المصحف يجب أن يكون رفيق المؤمن. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. في بعض التفاسير أنهم حينما ذهبوا إلى الكهف أخذوا معهم طعاما، بدل أن يتفرقوا فرادا اجتمعوا، ويد الله مع الجماعة، اجتمعوا وتوجهوا نحو الكهف وأخذوا معهم طعاما وشرابا وكتابهم المقدس، هذا زاد المؤمن. بقوا في الكهف يأكلون ويشربون حتى نفد طعامهم وشرابهم عز وجل هذه السنوات 300. الآن بعثوا، طبعا هم جائعون. فلينظر أيها أزكى طعاما. المؤمن كالنحلة لا يأكل إلا طيبا ولا يطعم إلا طيبا. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. العلماء استنبطوا من هذه الآية أن الإنسان ما له حق يشتري كل رزق. أيام بيكون واقفين اثنين ثلاثة أمام بائع فاكهة، عنده شيء من الفاكهة، بيجي إنسان حط إيدهم كلهم، لا، هذا خلاف الأدب. في أشخاص واقفين معك، فليأتكم برزق منه، يعني يأخذ حاجته فقط، لا يأخذ كل الرزق. هي كلمة من للتبعيض، هذا تعليم أدب قرآني. إذا كان لك أخ واقف معك على بائع وعنده كمية محدودة، لا تأخذها كلها، خذ منها حاجتك ودع لأخيك الباقي. فليأتكم برزق منه وليتلطف. رحم الله عبدا سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى، يكون لطيف الإنسان. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هم مضطهدون، مستضعفون، ملاحقون، معذبون، يعني ليجهد أحدكم هذا الذي كلف أن يشتري لهم طعاما أن يكون لطيفا وأن يتخفى وأن لا يعلن عن حقيقته وعن شخصيته، وليأتي بهذا الطعام خلسة دون أن يعرف ودون أن يعرف الناس أين مقره. ولا يشعرن بكم أحدا. هنا في قضية بلاغية، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم. الفاء تفيد الترتيب على التعقيد، فابعثوا أحدكم فلينظر فليأتي. شيء جميل، انطلق، نظر، أتى بالطعام، أعمال مرتبة وفق برنامج زمني. أما آخر آية وليتلطف، مو فليتلطف، لما لم يقل الله عز وجل فابعثوا أحدكم فلينظر فليأتكم فليتلطف؟ لا، يجب أن يكون لطيفا في كل هذه المراحل. هي واو لمطلق الجمع، يعني حينما يذهب يجب أن يتلطف، وحينما ينظر إلى الطعام ينبغي أن يتلطف، وحينما يشتري ينبغي أن يتلطف، وحينما يأخذ الطعام ينبغي أن يتلطف. المراحل الأولى مراحل متتابعة، أما التلطف يجب أن يشمل كل المراحل إذا جاءت واو العطف. فابعثوا أحدكم فلينظر فليأتكم وليتلطف في كل هذه المراحل ولا يشعرن بكم أحدا. بحسب ما هم يعرفون إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يعني يغفروكم، أو يعيدوكم في ملتهم الوثنية، ولن تفلحوا إذا أبدا. لو عدتم إلى ملتهم وعشتم في بحبوحة ونعيم ووجاهة، لكنكم على حساب عقيدتكم ومبادئكم ودينكم لن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم. تروي الكتب أنه هذا الذي ذهب ليشتري طعاما حينما دفع هذه العملة، هي عملة قبل 30 سنة، هلأ إذا واحد فات لسوق الجمعة وطالع مجيدي قال له أعطينا كيلين بندورة، شو هذا؟ من أنت؟ من أي زمان أنت؟ طبعا هذا الذي حصل، أنه هذا الإنسان ببالغ التلطف والتخفي والتستر، لكن ظنوا أنه نايم ليلة وحدة نايم، والمجتمع مجتمع وثني وكافر وفي قهر وفي اضطهاد. فلما أبرز العملة التي معه قالوا ما هذه؟ من أين أنت؟ لكن شعر أنه الأناس طيبون، لكن الذين تركهم طيبون، الدين قائم، شعر أن هناك تبدل تاريخي في هذه العودة، هم عرفوه وتتبعوه، وفي بعض القصص وصلوا إلى باب الكهف ودخل أو قبلهم ثم ماتوا جميعا أصحاب الكهف. وكذلك أعثرنا عليهم، أعثرنا يعني أعثرنا، عثر فعل لازم، أما أعثر متعدي، الله عز وجل لحكمة بالغة دل عليهم ليكون هذا آية، أن أيها الناس هؤلاء الذين أخلصوا لي أحبوني خافوني استقاموا على أمري، أنا أحفظهم أنا أحميهم أنا أنصرهم على عدوهم أنا أتجلى على قلوبهم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، والله الذي لا إله إلا هو، زوال الدنيا أهون على الله من أن يخلف وعده معك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذا الذي يشكك في الآخرة جعل هؤلاء الناس المسيحيين يرون بأم أعينهم، أنه حينما اختفى هؤلاء، لهم قصة في التاريخ مشهورة، حينما اختفى أصحاب الكهف كان الملك الطاغية يلاحقهم، عرض عليهم الإيمان بديانته الوثنية وأمهلهم يومين ثم اختفوا، فلهم قصة مشهورة، أين هم؟ كيف اختفوا؟ لا تزال قصتهم تسير مع الزمن. فلما رأى هؤلاء أصحاب الكهف قد حفظهم الله عز وجل كل هذه الفترة وقد أحياهم، كان هذا دليلا على الإيمان باليوم الآخر. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني فريق ارتأى أن يغلق هذا الكهف نهائيا بالإسمنت مثلا والحجارة ربهم أعلم بهم، وفريق ارتأى أن يبنى عليهم مكان للعبادة للتبرك بهم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. في سؤال الآن يا ربنا عز وجل، لماذا لا يقول لنا هم سبعة وانتهى الأمر؟ لماذا نحن في هذه المتاهة؟ ربنا عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلمهم بالضبط، ولم يشأ في هذه القصة أن يعطينا العدد الحقيقي، ترك هذا الأمر خلافي. طيب ما الحكمة؟ بعضهم قال في القصة مغزى وفي القصة جزئيات لا تخدم المغزى، فأنت إذا ذهبت تبحث عن جزئياتها وعن تفصيلاتها وعن عدد أهل الكهف وعن كلبهم، وبعد ذلك ترى هل أقاموا عليهم مسجدا أم أغلقوا هذا الكهف؟ ربنا عز وجل ترك بعض الأشياء مفتوحة غير مغلقة، ما أغلقها، ما أعطى فيها حكم جازم، ليعلمنا أن القصة لها مغزى، فإن لم تعرف المغزى واستغرق وقتك وانهمكت في التفصيلات فقد ابتعدت عن مغزاها. ما قيمة عددهم بالنسبة لمغزى هذه القصة؟ لو كانوا 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8. المغزى أن هؤلاء الفتية آمنوا بربهم فزادهم الله هدى. المغزى أن الله عز وجل هو القوة القاهرة التي تقهر كل شيء، فإذا كنت معه فلا أحد ينالك بالأذى. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. المغزى أن تبتعد عن التفصيلات وعن الجزئيات وعن العدد والمكان. أخي وين مكانه؟ بأي مكان؟ يا ترى بتركيا لما باليونان لما بمدينة اسمها بعض طرسوس لبعض التفاسير جاءت مكانه، أما بالشام عند الكهف هنا. طيب ربنا عز وجل ما ذكر المكان ولا ذكر الزمان ولا بث في العدد ولا أعطى شيء قاطع في موضوع الكهف. هذه الجزئيات كلها تركها مفتوحة، لكن الإلحاح على المغزى. ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. والحمد لله. تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، يعني هذه التفصيلات والجزئيات لا جدوى منها، فالذي سكت الله عنه يجب أن تسكت عنه. وابحث عن المغزى الذي أراده الله من هذه القصة، هذا هو الاتجاه الصحيح. أما الاتجاه إلى التدقيق في التفصيلات والوقوف عندها والغوص فيها والغفلة عن المغزى الكبير الذي أراده الله من هذه القصة، هذا اتجاه خاطئ. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. قل إن شاء الله، استثني. إذا استثنيت فقلت إن شاء الله كلامك صحيح، أما إذا قلت إني سأفعل ذلك غدا فأنت لا تعرف ما الحياة. الإنسان في ثانية واحدة يصبح من أهل القبور إلا أن يشاء الله. لكن إن شاء الله هي لها معنى عامي، يعني إذا الإنسان ليس جادا في الدفع بدك إن شاء الله بعطيك، وإذا كان غير جاد في الحضور إن شاء الله سآتي إليك. فإن شاء الله أسيء استخدامها لدرجة أنها صارت تعني الإخلاص بالموعد وعدم الدفع والكذب. لا، ليست إن شاء الله بهذا المعنى. إن شاء الله إذا كنت جازما كل الجزم وعاقدا كل العزم على أن تدفع تقول إن شاء الله. يعني أشخاص دعوا إلى وليمة فلم يحضروها، وافتهم المنية قبل أن يحضروها، وإنسان عقد العقد على امرأة وافته المنية قبل الدخول بها، وإنسان جاء بشهادة وافته المنية قبل إبراز المصدقة للجهات المعنية. فالإنسان لا يدري كيف متى يموت. واذكر ربك إذا نسيت. قال يا رب كيف أشكرك؟ قال تذكرني ولا تنساني، إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لا ترضى بحالك، اسعى إلى ترقية حالك، اسعى إلى أن يكون غدك أفضل من يومك ويومك أفضل من أمسك. المغبون من تساوى يوماه، من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. وقل عسى أن يهديني ربي بأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. كمان في سؤال، لما لم يقل الله عز وجل ولبثوا في كهفهم 309 سنوات؟ لا، 300 سنين وازدادوا 9. العلماء قالوا، وهذا أيضا من الإعجاز العلمي في كتاب الله، 300 عام ميلادي تساوي بالضبط 309 سنوات هجرية. فربنا عز وجل أعطى المدة على التقويمين الشمسي والقمري. ولبثوا في كهفهم 300 سنين، هذا بالشمسي، وازدادوا 9. والسنة الشمسية هي مدة دورة الأرض حول الشمس في 12 برجا. فالسنة الشمسية حقيقية والشهر الشمسي حكمي، أما بالهجري بالعكس. الشهر القمري هو شهر حقيقي والسنة القمرية حكمية، يعني السنة القمرية شهر ضرب 12، أما السنة الشمسية 12 تقسيم سنة تقسيم 12. فلبثوا في كهفهم 300 سنين على السنوات الميلادية وازدادوا 9 على التقويم القمري، مو الهجري، ما كان في هجري، على التقويم القمري. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. هذا هو التوحيد، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسوف نتابع تفسير هذه الآيات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. عودوا إلي. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.